نعم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خلينا نكمل الواجب. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. يسمى فرضا، فالفرض إذن والواجب مترادفان، وفريضة كذلك. وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة، بل يقال واجب. نعم. طيب، أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي، الكتاب والسنة وإجماع الناس، فهي ثابتة بدليل القطعي. طيب، ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد. نعم نعم. لا لا، ما نقول، لأن اللي تركه عجزا يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله. نعم. لأن الله أخبر بالثواب وقال في العقاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسنت، هذه مسألة تحتاج إلى دليل، وكنت أظن أن دليلها واضح لديك. إذا قال قائل: كيف تزن بأنه يستحق الثواب؟ الجواب: لأن الله أخبر بذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. لكن في العقاب قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إيه نعم، يغني عنه. لا، ما في فرق. نعم نعم صحيح. إيه نعم، التكليف معناه ليس هو المشق على الإنسان، مو معناه المشق، لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين، سواء كان مباحا واجبا محرما مكروه. على أن بعضهم قال: إن المباح مكلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته، وهذا نوع تكليف، لأن بعض المباحات يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح. تجد بعض العوامل أن يستنكر أشياء مباحة، يراه من أكبر الذنوب وهي حرام ولا مكروه أيضا، يقول هذا ما هذا ماجور، وهذا شاق، وهذا ما نبيه، هذا دين جديد، وما أشبه ذلك. وتلقى إذا امتثل يمتثل على إغمار. فبعض العلماء يقول نعم، أجاب عن هذا بجوابنا. الجواب الأول: أن المراد بالتكليف هنا أن المراد به التزام الشرع ولو كان شيء مباحا. وبعضهم أجاب قال: إن المباح مكلف الإنسان فيه نوع من التكليف، وذلك باعتقاد إيش؟ باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة. هنا الفرق بينهم من حيث الصيغة فقط: فرض مصدر، وفريضة اسم مفعول، فعيلة بمعنى مفعول. ها؟ لا، ظهر الفرق عدم الفرق أصح. نعم. مندوب لغة: المدعو. المدعو ما في أحد تقدم إلا كان يشق عليك بوسط. المندوب لغة: المدعو، فتقول: ندبه، بمعنى دعاء. نعم. واصطلاحا: ما أمر به الشارع. انتبه، ما أمر به الشارع، لا على وجه الإلزام كالرواتب. دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب، لأن الشارع أمر بالواجب. ولكن لاحظوا أن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب، لأن أمره بالواجب على أوكد وعلى صفة الأزام، وأجره أيضا أكثر